الو، نعم، السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. اقول يا شيخ، بالنسبه لصيام يوم عشرة، لو اكتفى الانسان بصوم يوم واحد يعني هل ياثم ولا؟ بعض اهل العلم كره ذلك. سمى شيخ، اقول كره هذا بعض العلماء، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بمخالفه اليهود، وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، يعني مع العاشر. اي نعم. طيب يعني لو يعني صام الانسان يوم واحد اللي هو يوم عشرة، يا اثم يا شيخ؟ اقول بعض، لا الاسم ما اثم، لكن بعض العلماء كرهه. وهل يجزي الاجر عليه؟ نعم. اقول الاجر يجزي يا شيخ؟ الاجر نرجو ان يحصل عليه.